لأن ربنا قال لنا فقولوا مما ذكر إيه اسم الله عليه. في قاعدة للكل، ينفع تأكل معه؟ ينفع. سيدنا عمر توضأ من جرة امرأة نصرانية، توضأ من القلة بتاعتها، فلا بأس ولا مانع. لا أصل أنا بقرب أصل أنا، دي قضيتك أنت. أنا بقول أصل الأمر في الشرع حلال. طيب وتارك الصلاة أو المسلم العاصي يجوز برضه تأكل معاه، يجوز تأكل معاه، لا سيما إن ترك الصلاة تقاعسا وتكاسلا. لا مش أكل معاه، عشان أهجره، عشان أحسسه بذنوبه، عشان يتوب إلى الله. لو هذه هي النية وانت عارف ان هجرك له هيصلحه، اقول لك ما تاكلش معاه. كلام واضح؟ انما افرض هجرك ليه هيزيده فساد، اقول لك لا، خليك معاه واصبر على اذاه وادعوه الى الله لعل الله ان ياخذ بيده اليه. كلام واضح؟ والله اعلم. مش معنى بقى انك تقعد تاكل مع اليهود تاكل مع غيرهم تبقى بقى حكايه الغداء والعشاء والفطار وتبقوا اصحاب وحبايب واصدقاء، لا، لان القران نهاك عن موالاه هؤلاء. حصلت مره، حصلت مرتين، فلت وعدت، ماشي، مش ده ديدنك. كلام واضح؟ واحد بعت لي برضه ورقه عن الكوره ومش الكوره يا اخي، ده انا واقف في الشارع فشفت واحد، والله العظيم شفت المشهد ده، واحد ماشي بزوجته بمراته، فمر على قهوة، فالقهوة حاطة تلفزيون كبير في الشارع، فهو ماشي سمع الناس بتنهق، راح مقعد مراته على القهوة وقعد يشوف الجول. الناس دي رجالة؟ الغيرة فين؟ الواحد خلاص هيجن والله، الناس يجيب لها بوري بقى. ربنا يهدي. قول لي معنى تفسير اول ايه سوره التحريم، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. هذه الايه سبب نزولها رايين لاهل العلم. راي قال ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في كل يوم ويبيت عند واحدة منهن، يطوف على النساء بالنهار ولا يمس، يعني يقعد معاها زيك عامل ايه زي الصحة، وبالليل بيبيت عند واحدة. فكان لما يروح عند ستنا زينب بنت عمته، زينب بنت جحش، ستنا زينب كانت ماهرة في صناعة الحلوى، تعرف تعمل حلويات كويس، فيقعد عندها، يجي ماشي تقول له انتظر اسقيك عسلا، عملك لقمة القاضي حلوة قوي، عملك مش عارف ايه، كل بقى من يعني شغل ايدي، فيأكل يوم يتأخر عندها شوية. فستنا عائشة اتفقت مع ستنا حفصة على حاجة، لما يجي بقى ويقرب تقول له مغافير. مغافير ده نبات حلو الطعم يشبه الصمغ غير انه كريه الرائحة، اكله حلال، عامل زي الصمغ كده معسل بس ريحته وحشه، ما بقى فيه. فجاه انت تقول ايه ده؟ ريحه بقك النبات الكريه ده. النبي كان يديه اول الموضوع ده، راجل نظيف ريحته حلوه، السواك في ايديه على طول، بقه ده ايه؟ فده ده ده ده, ده كده ضربت في مأتن. راح لستنا حفصه عملت نفس القصه، قال ده بقى انا ما اكلتش عند صفيه عند زينب الا العسل ده، حرمت على نفسي اكل العسل. يوم ربنا يعاتبه شفقة علي، يقول يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. ليه يعني تبتغي مرضات ايه؟ ده الرأي الاول. السبب الثاني في موضوع صدر سورة التحريم، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. السبب الثاني وهو الراجح، ان سيدنا النبي ذهب الى بيت حفصة فاستأذنته أن تذهب في زيارة أبيها عمر، فأذن له ثم بعث إلى أمته مارية فجاءت في بيت حفصة وضاجعها في بيت حفصة وعلى فرش حفصة وفي يوم عائشة. فجاءت حفصة وعلمت بهذا، إن شاء الله نعمل لك ترجمة عن ستنا حفصة ونفصل في الموضوع. فبكت حزنت وقالت في بيتي وعلى فراشي، والله أنت ما فعلت هذا إلا لهواني عليك. طبعا سيدنا النبي عندما أتى ماريا ده أمر حلال مباح له لملك يمينه، والشرع أباح لك أن تجامع المرأة بواحدة من اثنين، عقد الزواج أو ملك اليمين، مش كده ولا إيه؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت فإنهم غير ملومين. وعلى أي حال ما فيش النهاردة ملك يمين، فده حلال. لكن اللي آلم قلب ستنا حفصة إيه؟ إنه في بيتها وعلى فراشها. فجبرا لخاطر حفصة النبي قال لها سأرضيك، حرمت على نفسي مارية ولا تخبري أحدا بهذا. النهاردة لو واحد متجوز اثنين، متجوز أم إبراهيم وأم عمر، رحت بيت أم إبراهيم قالت لك روح أشوف أمي، سلام على السلام، أم عمر دي في الدور الثاني، انزلي يا أم عمر، نزلت جمعتها في بيت أم إبراهيم، جت أم إبراهيم عملت يعني يسموها إيه؟ كبسة. هتزعل ولا لأ؟ هتزعل، رغم إنها زوجتك، مراتي برضه، هذا في بيتي؟ طب راعي مشاعري؟ نفس القضية، ألا هرضيكي؟ حرمت مارية على نفسي، واوعي تقولي لحد. قامت ستنا حفصة ما كدبتش خبر، وراحت قالت بقى لصاحبتها وحبيبتها قوي مين؟ هما أصل الأبهات كده مع بعض، سيدنا عمر أبو بكر، برضه الأولاد مع بعض كده. كانوا عاملين اتجاه كده يعني، ستنا عائشة وحفصة لوحدهم كده. فقالت لستنا عائشة كده يعني النبي قال لها ما تقوليش. نزل القرآن بقى يعاتب النبي ويوبخ نساؤه. وهذا هو الراجع، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات إيه؟ أزواج. وبعدين وإذا أصر النبي إلى بعض أزواجه إيه؟ حديثا، هي نفس هي بالتفصيل، السورة واضحة، الآيات واضحة. يقول إذا كانت الزوجة حائض فماذا نفعل؟ الاعتزال. صاحب السؤال فين يا أخوان؟ فين صاحب السؤال؟ تكسفوا ليه مش عارف؟ طيب اظهر وبان عليك الامان يا سيدي. المرأة اذا حاضت حرمت عليها امور، حرم عليها مس المصحف، حرم عليها الصلاة والصيام، حرم عليها الطواف بالكعبة، تفعل كل افعال الحج والعمرة عدا الطواف بالايه؟ بالكعبة. ذلك لان الطواف صلاة، لذلك الطواف لازم تكون متوضي. لو بتطوف وانت مش متوضي الطواف باطل، ما ينفعش. وبعدين يحرم عليها الجماع. لا تسعى تسعى، يحرم عليها الجماع. طب يباح له ليها ايه بقى؟ يباح له وهي حائض ذكر الله، تسبح، تحمد، تكبر، تعطس، تقول الحمد لله، تقول السلام عليكم ورحمة الله، تصحى من النوم الحمد لله الذي أحيانا، ما هو ده ذكر مباح للحائض. اثنين، يباح لها أن تقرأ القرآن مما في صدرها اللي هي حفظاه، أو من المصحف عند الضرورة، بشرط أن تمسك المصحف بحائل، تلبس قفاز جوين وضرائي الإمام مالك، أو تقلب بعود بألم جائز، بقول عند الضرورة ممكن. طب وزوجها مش هيجامعها؟ أيوة، لأن ربنا قال يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، الاعتزال هنا معنى ايه؟ ما تاكلش معاها، ما تنامش جنبها، ما تغسلكش بايديها. قال لك لا لا لا، كل حاجه جائزه عدا ان تاتيها في موطن الولد. طبعا الاتيان في الدبر محرم على كل حال، فلا تاتيها في حيضتها في موطن الولد. طب وبعدين ده تقعد حائض 10 ايام، او بلاش حائض يا سيدي، ده في نفاس 40 يوم. وبعدين ولك ما هو الاسلام اباح لك ان تباشرها وهي حائض. ما هي المباشرة؟ ان تفعل كل افعال النكاح عدا ان تأتيها في موطن الولد. كلام واضح؟ ما عرفش افسر زيادة عن كده. بس واحد في عين الشمس بقول قال لي يعني ايه يعني؟ بس لما تكبر اقول لك. حاجة يعني اوضح ايه يا عم؟ في توضيح زيادة عن كده؟ ايوه. بقولي بساعد شخص عاجز بعض الوقت وبجيب له اكل معايا ويريد ان يعطيني مال حق الاكل، هل لو اخدته علي اسم وهو بيقبض معاش؟ يا سيدي يجوز لك ان تطعم الفقراء والاغنياء. اطعمت واحد غني اوليس لي اجر؟ لي اجر. ولو اطعمت واحد مسكين لي اجر برضه، لا بأس ولا مانع. فبقول لك بياخد معاش، يعني انت جايبه الاكل ليه؟ جايبه بتحفه، بتحبب اليه ده؟ مش النبي قال لنا عشان تحبه